هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل والتفاؤل. نحتفل اليوم باليوم العالمي للمعلمين، وفي هذا اليوم هناك ضرورة إلى إلقاء الضوء على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في تربية أجيال صالحة ونافعة للمجتمع. كل التحية والتقدير لكل معلم مصري يقوم بدوره في بناء العقول. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا نعيش القيم وتعلم اتقدم وصورة مشرقة للمرأة المصرية، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية في كل مكان على أرض المحروسة. يوم جميل حافل بالعمل والإنجاز. النهاردة بنحتفل بيوم المعلم العالمي اللي بيوافق 5 أكتوبر من كل سنة. عشان نحتفل به ونحتفي به ونعترف بدوره العظيم في تربية وتعليم وتنوير أولادنا جيل بعد جيل. يمكن منظمة اليونسكو اللي هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة كانت وقعت توصية مشتركة مع منظمة العمل الدولية لتخصيص يوم للاحتفال بيوم المعلم لتحسين أوضاع وعقد مؤتمرات عشان مناقشة الظروف العمل اللي بيعيشها المعلم. وقد كان بالفعل دول العالم كلها بتحتفل في 5 أكتوبر من كل عام بيوم المعلم، بتكرم المتميزين منهم وبتقول تعظيم سلام يعني لقائد تنوير أولادنا، قائد مسيرة المعرفة والتنوير المعلم. احنا يمكن بيتزامن هذا الاحتفال مع بداية العام الدراسي الجديد اللي بنتمنى ان يبقى يكون في انتظام ان شاء الله بإذن الله، ونتمنى ان احنا يبقى حافل بالعطاء من المعلم وحافل بالاستجابة من التلاميذ والطلاب، ويعني تحقيق منظومة التعليم في أفضل صورها. النهاردة بنقول تعظيم سلام للمدرس المصري شريك الأسرة المصرية في تربية وتنوير وتعليم أولادها. كل الشكر وكل التحية والتقدير لكل معلم يؤدي دوره على أكمل وجه بما يرضي الله. يعني احنا بنحتفل به عشان نعترف بدوره العظيم في تنوير أولادنا. بنقول له شكرا وبنقول له أنت شريك لنا في تربية أولادنا وفي تزويدهم بالعلم والمعرفة. فمرة تانية كل الشكر وكل التقدير للمعلم المصري، تعظيم سلام له. نتمنى له عام دراسي حافل بالعطاء وحافل بالنجاح والإنجاز. حنان عبد القادر مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي للمعلمين. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا صباح الرضا يا كريم بيه. صباح الخير يا عم عبدو. ممكن دقيقتين بس لو سمحت؟ يا سلام، بس كده؟ قوي يا عم عبدو، دقيقتين ولا عشرة كمان. أصل حفيدي قالوا له في المدرسة إن أروح لهم الصبح وأقول يعني كلمتين كده هوت على مقوسه. إيه؟ كلمتين إيه بالظبط؟ وفين؟ في طابور الصباح. لا أنا بصراحة مش فاهم، يعني مالك أنت ومال طابور الصباح يا عم عبدو؟ أصلهم بيحتفلوا باليوم العالمي للمدرس. أيوة أيوة أيوة فعلا، يوم 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلم. ما عشان كده عايزين نقول كلمة. أنت يا عم عبدو؟ وأنا أغلب؟ الكلمة هي فضل، أنا حضرتها كمان وعايز أقولها وأعرف رأي حضرتك برضو فيه. قول يا عم عبدو. على فكرة بقى دي ارتجالي يا كريم بيه. هايل، اتفضل قول. معلم ابني، معلم ابني ربنا يكرمه بمهارة وحسن علمه، مش كفاية نشكره، أبو الوفا في مهنته. الله الله، هايل، ايه الجمال ده بس يا عم عبدو؟ يعني اروح اقولها؟ دي هتكون احلى كلمة في طابور الصباح النهاردة. ده حمادة حفيده هيفرح قوي. احتفل بيه يا وائل. ايه احتفل بيكي؟ ايوه، وخصوصا النهاردة. ليه، هو في ايه؟ في اليوم العالمي للمعلم. اه، وانت بقى المعلمة نعمة. نو، بضم الميم، المعلمة. بس انت أستاذة جامعية، سيبي الاحتفال والتكريم للمدرسين يعني. يعمل التكريم لازم يعم. اه، وماله، خليه عم. ولو عايز الواجب والأصول أكيد طبعا. يبقى تعالي نروح مجمع آل مرزوق التعليمي. نعمل ايه؟ نكرم المعلمات والمعلمين والمربيات، وأولهم مين؟ لويزا. معايا كريم؟ اه معاكي أميرة طبعا. وهيكون معايا كمان واحد التصوير. وماله، كأني واحد من جمهور المهنئين المعلمين يا ستي. ايوه برافو، يلا بينا. ها ايه ايه، الحق يا كريم الحق، بص بسرعة. ايه في ايه؟ دي نعمة ولويزا. ايوه شايفها بتبوس لويزا، صح؟ دي معلمة ابنها معتز وجاية ناحيتنا. ايه يا جماعة، يلا على قاعة الاحتفالات، خلينا نهني وننشد. دي هتحلو قوي. يلا بقى هنصور، وهتبقى حلقة هايلة جدا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. عزيزتي المستمعة، وعن دور المعلم في تربية الأجيال ودور وزارة التربية والتعليم في تدريب وتأهيل المعلمين، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم للتربية الخاصة والتعليم الأساسي. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا حبيبتي، صباح النور عليك وعلى المصريين جميعا. يا دكتورة هالة، ونحن نحتفل باليوم العالمي للمعلمين، بنتكلم مع حضرتك عن الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في تربية أجيال صالحة ونافعة للمجتمع. طبعا المعلم امتهن مهنة الأنبياء، فهي رسالة سامية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. المعلم بيتعرف على الطفل من سن 4 سنوات، يعني مجرد ما يكتمل نموه احنا بنستلمه، بيبدأ يشكل وجدان الطفل، بيبدأ يشكل عقليته. الطفل بيكون عبارة عن صفحة بيضة. حضرتك احنا بنتذكر لغاية النهاردة الأستاذ فلان والأستاذة فلانة اللي كان بيدرس لنا في ابتدائي، ونتذكره بالرحمة ونتذكره بالشكر إذا كان عايش، لأن المعلم بيؤثر تأثيرا شديدا جدا على الطلاب، إما بالتأثير الإيجابي إما بالتأثير السلبي. بس احنا الحمد لله يعني معلمينا بيأثروا بالتأثير الإيجابي على الولاد بإذن الله. دكتورة هالة، يعني بالفعل دور كبير للمعلم في المجتمع، والنهاردة في اليوم العالمي للمعلمين بنقول وبنقدم تحية تقدير لكل معلم في ظل جائحة كورونا يقوم بالدور المطلوب، لأن المعلم بيواجه الآن تحديات كبيرة لاستمرار العملية التعليمية. هذه حقيقة، لكن حقيقة يعني الوزارة بتوجيهات معالي الوزير بتبذل جهد في تدريب السادة المعلمين على أحدث التقنيات التكنولوجية وعلى المناهج الجديدة اللي بيها يكون المعلم قادر إن هو يعني يعمل في هذا الجو اللي كلنا بنحاول إن احنا نبدأ العام الدراسي على خير بإذن الله. وأحب أقول للسادة المعلمين مهما قدرنا إن احنا نوفي جزء من حقك فإحنا مش هنقدر نديك حقك كاملا، لأن انت مهنتك دي مهنة أنبياء، رسالة أنبياء، مش حاجة يعني أي مهنة وخلاص، لا أنت بتنتهي مهنة الأنبياء. فمهما عملنا إحنا ما قدرناش نوفيك حق. وزارة التربية والتعليم تقوم باستمرار على تمكين المعلمين وتعزيز الدور الكبير الذي يقوم به كل معلم وتدريب وتأهيل المعلمين أيضا. طبعا حضرتك بشكل عام وزارة التربية والتعليم أصبحت في منظومة جديدة للتعليم 2.0 من مرحلة رياض الأطفال، وإحنا النهاردة في سنة رابعة. هذه المنظومة تواكب كافة المتغيرات العالمية اللي لازم يكون المعلم مصري مواكب لهذا التغير، فتعمل الوزارة على تأهيله وتدريبه واستعادة نشاطه مرة أخرى ليستطيع أن يواكب هذا التغير، خاصة أن العالم دلوقتي كله بيتكلم لغة تكنولوجية حديثة. ويمكن العام الماضي واحنا بنواجه جائحة كورونا لولا ان احنا كان في يعني بعض الاستعدادات لمواكبة الازمات زي ما بيقولوا، يعني ومنصات تعليمية ومواقع الكترونية. والحقيقة يعني فوجئنا ان السادة المعلمين يعني على اهبة الاستعداد لمواكبة هذه الامور. فاحنا الحقيقة المعلم المصري هو اللي علم العالم كله، هو اللي بعلمه وبخبرته يعني نجح وتسبب في نجاح أجيال كثيرة جدا اللي تحمل يعني راية الرقي والتقدم. ده المعلم المصري. والآن عزيزتي المستمعة يلا نعيش القيم، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة أماني السيد، استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بيكي، وكل سنة وكل معلمين مصر بألف خير. أهلا بحضرتك، وكل سنة هم بخير وهم الدفعة القوية لبناء المجتمع. لحد النهاردة أنا فاكرة المدرسين بتوع ابتدائي، ده أساسي. عايزة أعرف إيه السبب بقى، لسه فاكراهم ولسه فاكرة طريقة شرحهم، وخصوصا مدرسين العربي ومدرسين المواد الاجتماعية كان قبل ما يبقى اسمها دراسات، واللغات وكله. كانت المدرسة الحقيقة كان الواحد بيروح وهو يعني بيتلقى العلم وحابب ان هو يروح للمدرسة، وكان فيه مش خوف ولا رهبة ولكن فيه احترام شديد جدا لكل المعلمين والمدرسين. طبعا، وانا برضو لسه برضو فاكره كل المدرسين بتوعي بتوع زمان، يمكن اكتر من القريبين ليا، ودي اهم حاجه احنا بنحاول ان احنا نزرعها في الطلبه دلوقتي وفي ابنائنا. طيب ده هيجي منين، او ده وليه كان في الاختلاف من دلوقتي عن الفتره اللي انا ما قلتش حاجه على دلوقتي على فكره. لا، هو في دلوقتي اختلاف فعلا. في اختلاف هقول لحضرتك في ايه. اول حاجه الولاد مش كلهم طبعا، لكن فكرة ان هم يروحوا المدرسة مش زينا، احترامهم للمعلم وتبجيله وتقديره برضو في بعضهم لا مش بلاقيها قوي، حتى من المدرس هو كمان اتغير، بيدي مساحة وبيدي فرصة للأولاد ان هم يتعاملوا معاه وكأنه يعني معرفش يعني، لا زمان كان غير كده خالص. تمام، ودي حضرتك كده حطيتي ايديك على المشكلة الرئيسية. انا كان الاول عندي ما كانش عندي وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة قوي اللي مدياني مساحة ان انا اكون معايا الطالب مع المدرس وبيبعت له صوره وبيرد عليه بصوره. كان في رهبه، كان بيقابله مش رهبه خوف بس رهبه احترام، بيقابله في الفصل هو مصدر المعلومه الوحيد هو المدرس. فبالنسبه له لا ده حاجه قيمه وقامه كبيره جدا. وخلاص بيبقى قولا واحدا المعلم قال او المدرسه قالت كده، بتبقى حتى لو ماما قالت فعلا المدرسة قالت لي لا هو ده، فبيبقى مصدق على طول. خلاص أنا عندي المعلم قال لي دي يبقى هي دي مش هتتغير. فهو كان عندي الثقة الكبيرة في المعلم وعارفة أنه هو مصدر المعلومة. بدأت دلوقتي مصادر المعلومات بقت مختلفة ومتفرقة، بس ده مش معناه أن أنا يبقى ده عيب بالنسبة لي، بالعكس ده أنا يديني ثقل للمدرس وللمعلم أنه يبقى عنده أكتر من مصدر المعلومة. حصل له تنمية فكرية وحصل له تطوير لطريقة التدريس وطرق التدريس الحديثة، وحصل له تطوير في المحتوى العلمي نفسه أو في المادة العلمية اللي بقدمها. دايما بقول لكل المدرسين اللي بيشتغلوا معايا بقول له أنت ساحر، اعتبر نفسك ساحر داخل الكلاس. ليه؟ وانت داخل الفصل انت بالنسبة لحضرتك هو دلوقتي مستني الساحر هيعمل طريقة مختلفة لانه مش عارف انت عندك ايه، لكن مبهور بيك. الابهار ده اللي بيرجع قيمة المعلم، ان هو عنده المعلومة وهو اللي عنده الطرق وعنده الاختلاف، فالطالب شايفه حاجة كبيرة. مدة الحصة بتبقى قد ايه؟ 45 دقيقة. انا عايزة 45 دقيقة اللي موجود فيها المعلم والاطفال انتباه تام لهذا المعلم. هل الموضوع ده صعب؟ لا مش صعب. الانتباه هيجي من مصدر معرفة، الانتباه هيجي من تنوع مصادر المعرفة بتاعته، الانتباه هيجي من ان هو معادهم في روح حلوة. الروح الحلوة دي اللي هي المقصود فيها أنشطة، اللي هي المقصود فيها حركة، اللي هي المقصود فيها أنا عندي طالب بيسمع وطالب بيعتمد ذكائه على الرؤية، طالب بيعتمد ذكائه على التفاعل الجيد مع الطلبة. مين اللي المفروض يفهم ده؟ المعلم طبعا. يبقى وهل ده بيحصل؟ في معظم المدارس الحمد لله بدأنا بالتوجه ده، بس محتاجين نكمل. طيب أنا برضو لازم يبقى في دور للبيت، ده أساس. ابنك أو بنتك لما بيروح البيت بيحكي لك على المدرسين، لو حكى لك على مدرس ولقيتيه مبهور بهذا المدرس وهو الولد أو البنت شاطرين في المادة بتاعت هذا المدرس، ياريت مكالمة تليفون أشكرك. هتفرق النهاردة اليوم بتاع المعلم، احنا بنشكر كل معلم حقيقة بيقوم بواجبه طبعاً تجاه طبعاً أطفاله، وهي دي الرسالة. وعلى فكرة إذا كنت شاب وهتكبر مع السنوات العمر الجميلة وانت في هذه المهنة، تأكد ان الأجيال عمرها ما هتنساك. ده نهائي. ودور برضو الأم، زي ما هشكر المدرس اللي هو ابني فاكره وحابب اليوم اللي فيه المادة دي عشان عايز يروح عشان يقابل المدرس وحصته الممتعة، برضو لو رجع وقال لي في مدرس أنا ما بحبوش، ياريت أنا أساعد ابني على إني إن هو يحب المدرس. ممكن أتكلم مع المدرسة، ممكن أتكلم مع المدرس عشان أوصل، لكن ما أقولوش سلبيات واتكلم مع المدرس بطريقة مش كويسة، يبقى أنا كده نميت عند ابني إن هو يتعامل بطريقة سيئة مع المدرس. لا، وأتحقق من المعلومة طبعا قبل أي شيء، صح أو غلط. أكيد. ما ساعدش الولد ان هو يذكر المعلم بتاعه حتى لو كان مش مبسوط من طريقة شرحه، ان هو يذكره بألفاظ غير لائقة. في طرق تانية كتير جدا اقدر اوصل بها هذه المعلومة. وبرضو بنقول للمعلم حاول تشوف السبب ايه والعيب فين علشان كلنا ننهض بأطفالنا وبمجتمعنا. كل سنة وكل مدرسين مصر بألف كل خير. كل سنة هم طيبين، ويلا يا جماعة الهمة بقى معانا في بداية ونشأة جيل كله حب وتفاؤل بالمعلم وبالعلم. أبى تسدح كن على دوريمي، نفهم صح هنكون إيه. نبقى شباب وردن وجميل، مسيرة المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات. المرأة المصرية صورة مشرقة في كافة المجالات. هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، معنا صورة مشرقة للمرأة المصرية في المجال التكنولوجي، الأستاذة منى مراد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك مستمعينك الكرام. يعني مجال التكنولوجيا ودخول المرأة لهذا المجال دخلت إزاي؟ دراستك إيه؟ أنا خريجة علوم عين شمس قسم رياضة بحتة، دفعة قديمة جدا، يعني أنا ست كبيرة وجدة وعندي أحفاد رائعين. مجال التكنولوجي هو مجال حديث، يعني قدرتي أن أنت تطوري نفسك إزاي؟ أنا كانت البداية بتاعتي مختلفة شوية. يعني يعني أنا كنت في الأول معرفش أي حاجة في التكنولوجي ولا حتى أعرف أن أنا أقفل الكمبيوتر. فجأة كده جات عندنا زيارة في مدرستنا، يعني مدرسة عملاقة ومدرسة قوية جدا، جات لنا الزيارة دي وشفتني وأنا بشرح، وبعدين قالت أن أنا عايزاني أشارك وأعمل مشروع. كلمة مشروع من نفسها عملت لي رعب قاتل، لأني أنا طبعا خريجة مدارس عربي، الإنجليش بتاعي عادي، خريجة علوم عين شمس، بس كنت مدرسة تقليدية تماما. كل أحلامي في الدنيا أن ولادي يجيبوا في المارك، وكنت فعلا يعني بضغط عليهم جدا، أنا بقصد ولادي يعني ولادي في المدرسة، بضغط عليهم بشكل قوي جدا جدا علشان يجيبوا في المارك. وبعد ما بيمتحنوا وبيخلصوا ما بيبقاش فيه استفادة حقيقية. بعد كده لقيت أن الأجيال اختلفت، وأن احنا ما ينفعش نقعد نشتغل مع الأولاد بطريقة تقليدية. احنا كنا عايزين نغير ونتكلم بنفس صورة الأولاد. هل لقيتي فجوة في تطور التكنولوجي مع الأولاد ومع السن الصغير والسن الكبير؟ كان في فجوة في مرحلة من المراحل؟ ابدا. الولاد يعني انا مش عارفه هم بيتعرفوا على الحاجات دي ازاي وبيتعلموا دي ازاي. مهما يكونوا صغيرين تلاقيهم ايديهم راحه وبيفتحوا الموبايل وبيدخلوا على اليوتيوب وبيعملوا الكلام ده. هو دورنا ان احنا نوجههم ان هم يستعملوا الحاجات دي بطريقه انها تبقى مفيده. بس لازم اكون مواكبه معاه. لازم اكون مواكبه معاه ابدا، يعني يبقى عندي، احنا عمرنا ما هنوصل لهم، هم سابقنا بحاجات كتير جدا. احنا بس يعني ايه نقدر نعمل كل اللي بجهدنا. زي ما قلت لحضرتك انا بدات واشتغلت على نفسي كتير جدا، خدت كورسات كتير جدا، خدت دورات، ابتديت بقى عندي شغف ونهم كبير جدا ان انا اتعلم. مثلت مصر في 7-8 مؤتمرات عالميه قبل كده، سافرت امريكا وسافرت كندا في تورنتو، ورغم ان الانجليش بتاعي وحش جدا لكني انا عافرت وعملت محاولات كتير جدا، وبقيت واحده من ضمن الحكام اللي هناك. 4 مشاريع مصرية فازت هناك، وتعرفت على معلمين رائعين، وعرفت قد إيه قيمة المعلم المصري. المعلم المصري دي فيه جينات جواه ان هو يبدع، ان هو لو اتاحت له الفرصه ان هو للتميز هيتميز وهيعمل حاجه كتيره جدا، وبالذات الست المصريه، لان احنا عندنا اعتقد ان احنا عندنا قوه تحمل قويه جدا جدا، عندنا قوه تكيف وتحايل على الظروف الصعبه، فقدرنا نعمل حاجه. انا عمري ما كنت هوصل اللي وصلت له بالطريقه التقليديه، لكني انا حتى سافرت جوهانسبرغ ومثلت مصر في دبي وفي اماكن كتير جدا جدا. وصلت للسن ده وانا حاسه ان انا مش ست عجوزه، مش انا جده، مش هقول لك سني كام. ده السؤال، انا مش مكسوفه ان انا اقول سني كام، لاني هو لو على احساسي انا لسه، هو سني احساس على أي انا فعلا احساسي ان انا صغيره وان انا متكيفه وان انا كل يوم عندي جديد وكل يوم في مكان جديد ولسه عايزه اعمل حاجه. وخاصه احنا النهارده جايين، أنا شايفة مجموعة طلبة مصريين ما شاء الله، يعني فوق ما حضرتك ممكن تتخيلي. الولاد دول يستحقوا إن إحنا نتغير علشانهم، الولاد دول يستحقوا إن إحنا نقدم لهم حاجة جديدة وإن إحنا نتكلم بلغتهم، وخاصة إن ده لا مكلف ولا محتاج أي حاجة. وإذا كنت أنا قدرت يبقى أي حد يقدر، لأني أنا ما كنتش أعرف كمبيوتر، ما أعرفش إنجليش، السن كبير، التغيير كان بالنسبة لي صعب، وقدرت. فأي ست مصرية تقدر، لأني أنا الصورة اللي هي العكس التغيير ده كان زماني دلوقتي قاعدة في بيتي قاعدة، وده مش حاجة كويس ومش حاجة وحشة يعني، بس كنت على بس يعني بتكوني يعني طاقة معطلة. وخاصة ان في السن ده انا ما بقاش عندي الحمل بتاع السن الاصغر، يعني ولادي كبروا وتخرجوا وتجوزوا وبقى عندي وقت، الوقت بقى ملكي انا، فعطائي بقى اكتر ميزة. وبعدين حتة ان يقولك لا التعليم على الكبر. لا، التعليم مش على الكبر. احنا دلوقتي بنشتغل بمنطق الهواء، يعني بنشتغل واحنا سعداء وبنأدي وبنعمل، فبيبقى ده بيساعد على الابداع اكتر، بيساعد على الابداع اكتر. وبعدين كل ما بشوف اي حاجه صغيره بيحصل لي انبهار. طبق شهي على مائده الاسره المصريه، تقدمه لنا الشيف اماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة هنقدم أكلة سريعة ومش هناخد وقت في الفرن، وصحية وتنفع للدايت. هي عبارة عن خضار مشوي. احنا طبعا كلنا عايزين كلنا نرفع جهاز المناعة، فالخضار ده إن شاء الله هيرفع جهاز المناعة، وسهلة وطريقة صحية. هنقول المقادير: نص كيلو كوسة، نص كيلو فلفل ألوان، نص كيلو بطاطس، نص كيلو بصل، طماطم، جزر، أوراك دجاج حسب عدد أفراد الأسرة، أو صدور دجاج حسب الرغبة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل، معلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة كركم، وممكن ملح وفلفل وكزبرة فقط. يعني اللي ما عندوش التوابل دي ممكن نعملها بالملح والفلفل والكزبرة بس. كوب صغير مية. الطريقة: هنغسل الخضار كويس ونقطعه مكعبات كبيرة أو بالحجم أصابع طويلة زي ما أنا عايزة، أو دوائر زي ما أنا عايزة. بعد كده هنغسله كويس، هنحطه في بولة، هنضيف عليه كل التوابل اللي احنا قلناها قبل كده، وهنرصه في صاج الفرن أو في صينية الفرن، ومعاه طبعا الدجاج، الأوراك أو الصدور. وهنكون مسخنين الفرن كويس، هنحطه في الفرن لمدة تلت ساعة أو نص ساعة حسب درجة حرارة الفرن. ولما نشوفه إن هو خد لون الشوى أو وصل للدرجة اللي هي درجة الشوى، بعد كده هنطفي الفرن ونطلعه ونغطيه لمدة خمس دقايق ونقدمه، وبالهنش والشفة. كانت معكم أماني العمري. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.